نعم. يسأل عن تنازل الحسن لمعاوية كيف تم؟ بعد معركة صفين كان هناك الصلح. في معركة صفين كانت سنة 36 37، ثم كان بعدها الصلح بين علي ومعاوية، واستمر هذا الصلح مدة سنتين، ثم توفي علي، قتل شهيدا رضي الله عنه، قتله الفاجر عبد الرحمن بن ملجم. ثم تمت البيعة للحسن بن علي بعد علي رضي الله عنه، ولذلك يعتبر الحسن خامس الخلفاء الراشدين، وبه تمت خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة. وتنازل الحسن لمعاوية في ربيع الأول سنة 41، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 في ربيع الأول، 30 سنة بالتمام كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وكان من استلم هذا الملك معاوية رضي الله عنه، فكان أول ملك للمسلمين. وفي هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، عن الحسن، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والإصلاح كان بتنازل الحسن لمعاوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين على رجل واحد وهو معاوية. ويذكر أنه وقع خصام، أو أثناء الخصام الذي كان بين علي ومعاوية أثناء الهدنة، تحرش بعض قادة الروم بأراضي المسلمين، فأرسل له معاوية رسالة: لئن لم ترجع إلى أرضك لأصطلحن مع ابن عمي ثم أخرجك من أرضك كلها. فلما وصلت الرسالة إلى هذا القائد الرومي رجع إلى أرضه وذل. فالحسن تنازل لمعاوية حقنا لدماء المسلمين بعد معركة صفين، رأى أن تحقن الدماء فتنازل لمعاوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وأثنى النبي على الحسن بهذا الأمر حيث تنازل لمعاوية واستقرت أمور المسلمين.